قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة البقرة والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الآيات مطلعها قول الله سبحانه: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. الآيات قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، يحتاج إلى دفع إشكال يرد حول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني من بين الأنبياء، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى، على الخلاف في تعيين المراد بقوله أنا خير من يونس. هل المراد رسول الله أم المراد العبد نفسه يقول أنا خير من يونس ابن متى؟ ولدفع الإشكالين يقول: وبالله التوفيق، للعلماء في ذلك أقوال، أحدها النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال: لا تخيروني من بين الأنبياء، قال ذلك على سبيل التواضع، أو قال ذلك قبل أن يعلمه الله أنه سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. فهذان توجيهان أعيدهما: الأول أن النبي قال ذلك تواضعا، والثاني أن النبي قال ذلك قبل أن يعلمه الله أنه سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. هذا، وقد قال بعض العلماء إن النبوة مقامها واحد، وبعد ذلك يكون التفاضل لأمور أخرى. فعلى سبيل المثال، قد يخرج قوم للجهاد في سبيل الله فيحظون بمرتبة الشهداء، ولكن قبل ذلك أحدهم كان يقوم الليل، وكان بار بوالديه، وكان مؤمنا جيد الإيمان، والآخر لم يكن كذلك، فاستووا في مرتبة الشهادة، لكن حصل التفاضل لأمور أخرى غير الشهادة. فهذا الذي يجاب به في مثل هذا المقام. قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، لا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم، بل قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهو صاحب الشفاعة العظمى صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد، أولو العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام، فهم أفضل من سائر الأنبياء والمرسلين. ثم بعد، الرسل الذين هم عباد مرسلون ليسوا بأنبياء ملوك، فإن الرسل فإن الأنبياء منهم أنبياء ملوك كداود وسليمان ويوسف عليهم السلام، ومنهم عباد مرسلون ليسوا ملوكا وإن كانوا أنبياء أيضا أو رسل لكن ليسوا ملوكا. قال بعض أهل العلم ذلك لأن الأنبياء الملوك أوتوا شيئا من الدنيا، فهذا الشيء الذي أوتوه قلل من مرتبتهم عن الرسل الذين لم يؤتوا ملكا في الدنيا. ذلك لأن الله قال لنبي كسليمان عليه السلام: هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب، أي أعط من شئت وامنع من شئت لا حساب عليك. أما رسولنا فإن الله قال فإنه قال: إني لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا، إنما أنا قاسم والله يعطي، إنما أنا قاسم والله يعطي. فقيد النبي في عطاءاته في الدنيا، أما سليمان أطلقت يده ولا حساب عليه، يعطي من شاء ويمنع من شاء ولا حساب عليه. فهذا العطاء الواسع في الدنيا كان له أثر في الآخرة، واستدل لذلك بأن نوح عليه السلام إذا طلب للشفاعة العظمى يوم القيامة يقول: نفسي نفسي، قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، أي فلما استجيبت دعوتي على قومي لم تعد لي دعوة عامة للخلق كلهم، والله أعلم. قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فهذا التفضيل سنة لله جارية ليس على الرسل فحسب، بل والملائكة كذلك. قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فالملائكة كذلك منهم المفضل كجبريل عليه السلام إذ هو سيدهم وهو المطاع فيهم. قال تعالى: ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وبعده ميكائيل، وبعده إسرافيل، وبعد هؤلاء حملة العرش. وقد قال تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، أي منهم من له جناحان ومنهم من له ثلاثة أجنحة ومنهم من له أربعة أجنحة ومنهم من فوق ذلك، وجبريل له 600 جناح عليه الصلاة والسلام. ويمتد التفضيل إلى سائر الخلق، فعندنا على سبيل المثال البلاد أو النساء: أولا فضل الله منهن نسوة كمريم وآسيا وفاطمة وخديجة عليهن السلام. والتفضيل يمتد إلى البلاد، فترى بعض البلاد فضلت على بعض، فمكة ليست كغيرها والمدينة كذلك. هناك طور سيناء، قال تعالى: إنك بالوادي المقدس طوى. وقال تعالى: نودي أن بورك من في النار ومن حولها. والمسجد الأقصى بارك الله حوله. وهكذا بعض المساجد فضلت على بعض، فالحرم والمسجد النبوي والأقصى ومسجد قباء ليست كغيرها من المساجد، هذه لها فضائل خصت بها. وهكذا إذا انتقلنا إلى الدواب، فمنهم منها دواب كريمة نهينا عن قتلها كالنمل والنحل والهدهد والسرد، ومنها دواب فواسق تقتل في الحل والحرم كالغراب والفأرة والكلب العقور والحدية والعقرب أو الحية تقتل في الحل وتقتل في الحرم. بل وبين النبي وأثبت أجورا لمن قتل بعض الدواب كالوزغ، قال: من قتلها في الضربة الأولى فله كذا وله كذا. وإذا انتقلنا من الدواب إلى الأشجار ونرى النخلة ليست كشجرة الغرقد، فالنخلة ضربت مثلا للمؤمن، وشجر الغرقد من شجر اليهود كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. ونرى حتى آي القرآن الكريم منها آيات أفضل من آيات، مع أن كله كلام الله، لكن آية الكرسي هي سيدة آي الكتاب العزيز، وسورة الفاتحة هي أفضل سورة في كتاب الله، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض الأذكار مفضل على بعض، فلا إله إلا الله أفضل الذكر وأعلى شعب الإيمان، وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب الكلام إلى الله. فمن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ويتوالى هذا التفضيل ويمتد إلى الأوقات، فالثلث الأخير من الليل أرجى الأوقات للإجابة، والساعة الأخيرة من يوم الجمعة فيها على رأي كثير من أهل العلم فضيلة ليست لغيرها، وليلة القدر ليست كغيرها من الليالي، ويوم عرفة ويوم عاشوراء ويوم النحر وأيام التشريق لها فضائل تختلف عن سائر الأيام. ويوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع، وخير يوم طلعت فيه الشمس أو طلعت عليه الشمس. فهكذا يمتد التفضيل حتى يصل إلى هذه الأشياء. والقرون بينها تفاضلات، فقرن النبي أفضل القرون وخير القرون، ثم القرن الذي يليه، ثم القرن الذي يليه. وكل ذلك وغير ذلك دال على أن الله خص بعض الأمور بما لم يخص بها به غيرها، ولله الأمر من قبل ومن بعد، والله سبحانه فعال لما يريد ويخلق ما يشاء ويختار. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ثم ذكرت بعض صور التفضيل. قال تعالى: منهم من كلم الله، منهم من كلم الله، فالمكلم هو الله، فالله يتكلم، وصفة الكلام ثابتة لله سبحانه وتعالى، خلافا لمن أنكر ذلك من أهل البدع ومن أهل الضلالات. وقد قال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك. وقال تعالى: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. فقوله أو من وراء حجاب دال على أن الله يكلم بعض العباد من وراء حجاب. وقد قال لموسى عليه السلام: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. منهم من كلم الله كموسى عليه السلام، وهل كلم الله أحدا غير موسى عليه السلام؟ ورد أن رب العزة سبحانه كلم رسولنا ليلة المعراج، إذ فرض عليه الصلوات، فرض عليه الصلوات، وما زال النبي يراجعه حتى حط عنه 45 فأصبحت 55 وخمسين في الأجر. هنالك حديث أخر ظاهرها أن الله كلم بعض الأنبياء، ولكن هل كان ذلك وحيا بواسطة جبريل أم كان تكليما؟ ففي ذلك وجهان، وظاهر الأحاديث يفيد التكليم، ذلك كالوارد في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام إذ قال: بين أيوب يغتسل عريانا إذ خر عليه جراد من ذهب فملأ أنظرين كان معه، ثم طفق يجمع في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك؟ قال: بلى، ولكن وعزتك لا غنى بي عن بركتك. قال: بلى، ولكن وعزتك لا غنى بي عن بركتك. فكان ذلك بواسطة وحي، لأن الله قال لموسى عليه السلام: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. أم أن ذلك كان من وراء حجاب، من وراء حجاب؟ وتحمل الآية، أعني قوله تعالى: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، المراد به كلاما أكثر وأكثر، أو بأكثر الكلام. والمفاريد هذه لا تعد فضيلة كالتي أوتاها موسى صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. قيل إن من الذين رفعهم الله درجات إدريس عليه السلام، إذ الله قال: رفعناه مكانا عليا. وقيل إنهم الأنبياء الذين هم أولو العزم من الرسل، فالله أعلم. ورفع بعضهم درجات، وأتينا عيسى ابن مريم البينات، أي الدلالات الواضحات على نبوته وعلى رسالته وعلى أنه عبد ورسول من عند الله سبحانه وتعالى. وهذه البينات منها إحياؤه الموتى بإذن الله، منها نطقه في المهد، منها إخباره بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم، ومنها إحياء الأكمه والأبرص بإذن الله، إحياء الأكمه والأبرص أو إبراء عفوا إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص بإذن الله. فهذا كله من الذي آتاه الله عيسى من البينات. وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، أي قويناه وأعناه بجبريل عليه السلام. فروح القدس هو جبريل عليه السلام، ودل عليه قوله تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمؤمنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان: اهجهم وجبريل معك، اللهم أيده بروح القدس. ولماذا خص عيسى عليه السلام بالتأييد بروح القدس مع أن جبريل أتى الأنبياء الآخرين أيضا؟ قال بعض العلماء: ذلك لأنه خلق من غير أب، وكان نفخة من جبريل بإذن الله إلى فرج مريم عليه السلام. وقيل: أيد عند إنطاقه في المهد، وأيد عند رفعه إلى السماء بجبريل، ويؤيد عند نزوله من السماء إلى الأرض مرة أخرى عليه الصلاة والسلام. وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا، فما يجري من قتل وقتال وسفك للدماء وما يحدث في هذه الدنيا ما كان ليحدث إلا بإذن الله وإلا بتقدير الله. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا. وكما قال تعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء ربك ما فعلوه. ففلان قتل وفلان قتل، كل ما يجري من أمور القتل في هذه الحياة الدنيا إنما تمت بإرادة الله ولحكمة يعلمها الله، وإلا فالله قادر على منع هذا القتل من الأصل، ولكن يبلو بعض العباد ببعض لحكم يعلمها سبحانه وتعالى، لحكم يعلمها سبحانه وتعالى. فما كان لشيء من هذا القتل كله الذي نسمعه ونشاهده ونتابعه على شاشات التلفزيونات لم يكن ليحدث إلا بإذن الله. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، أي الدلالات الواضحات، ولكن اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد، ولكن الله يفعل ما يريد. وبمثل هذه الآية نرد على أهل الإلحاد الذين يتدخلون في أمر الله وحكم الله: لماذا فعل الله كذا، ولماذا فعل كذا، ولماذا أضل الله أقواما، ولماذا هدى الله أقواما، ولماذا يفعل الله كذا. فهؤلاء الملاحدة نقول لهم: إن الله فعال لما يريد، إن الله يحكم ما يريد، إن الله يفعل ما يريد، ليس لنا أن نتدخل في أمره، سبحانه وتعالى هو الذي يضل ويهدي، والذي يعطي ويمنع، هو الذي يسأل الخلق كما قال: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فبمثل هذا يجاب على الملاحدة ويجاب على المجادلين في القدر، يجاب عليهم إذ يقولون: لماذا هدى الله القوم، ولماذا يحاسبهم، ولماذا أضل الله فلانا، ولماذا يحاسبه. كل هذا يرد عليه بأن الله فعال لما يريد، يفعل ما يريد، يقضي بما يشاء، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، فهو ليس كمثله شيء. هل رب العباد شخص مثلي ومثلك يؤاخذ وينسى؟ كلا، بل الله علمنا عنه أنه ليس بظلام للعبيد، وأنه قوي وقادر ورحيم بالعباد، ويعلم ما لا نعلم، يعلم ما لا نعلم. نقر على أنفسنا بأننا جهلة وبأن الله علام الغيوب، نقر على أنفسنا بأننا لم نحط به علما، إذ قال: ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما. ما علمنا كل شيء عن ربنا، وما قدرنا الله حق قدره سبحانه وتعالى. فمن ثم لا نعترض على ربنا كما يعترض أهل الإجرام من الملاحدة، ويريدون من ربهم أن يكون مثلهم، ويريدون أن يكونوا مثل ربهم، ويريدون أن يدعوا أنهم أحاطوا علما بكل شيء، مع قصور عقولهم، مع قصور عقولهم. فنحن نقر لربنا بأنه يعلم ونحن لا نعلم. لماذا هدى الله فلانا وأضل فلانا؟ جوابه: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. هو ألا يعلم من خلق؟ وهو اللطيف الخبير. فظننا بالله حسن. قال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فإذا هذه الآية تطمئننا، فما يجري من أحداث وما يحدث من اغتيالات وما يحدث من قتل وقتال وصور الاختلافات كلها ليست بخافية على الله. ولو شاء الله ما حدث كل هذا، ولكنه يفعل ما يريد. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ثم يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. حث على النفقة من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه، لا بيع فيه ولا خلة، أي ولا صداقة تنفع ولا شفاعة. نفي الشفاعة هنا كما تقدم نفي لها عن أهل الكفر، ونفي لها أن تكون إلا بإذن الله، لأن الله قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فالشفاعة المنفية هنا شفاعة في الكفار، إذ الله قال: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. والشفاعة المنفية أيضا شفاعة تدعى أنها بغير إذن الله، فلا أحد يشفع إلا بإذن الله، ولا أحد يشفع إلا في من ارتضاه الله، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قال تعالى: والكافرون هم الظالمون. إذن الظلم أحيانا يكون كفرا، هناك ظلم بمعنى الكفر وظلم دون ذلك، ظلم بمعنى الكفر وظلم دون ذلك. قال تعالى: والكافرون هم الظالمون. ثم ذكر بأعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى: سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب سيد القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أبي هو سيد القراء، قال عمر في شأنه: أقرأنا أبي وأقضانا علي، يعني أعلمنا بالقراءات أبي بن كعب وأعلمنا بالقضاء علي بن أبي طالب. سأل النبي أبيا: يا أبي، أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ فقال: آية الكرسي يا رسول الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي بيده في صدره قائلا: ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك بالعلم يا أبا المنذر، هنيئا لك بالعلم. هناه النبي بالعلم، فالتهنئة تكون بالشيء النافع في الدنيا والآخرة، ولا يمنع أيضا أن تكون التهنئة بأمر من أمور الدنيا. هنيئا لك بالعلم يا أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر. فيجوز الدعاء والتهنئة بمثل ذلك. وهذه بلا شك منقبة لأبي بن كعب، وكما سلف فالحديث دليل على تفضيل بعض آيات الكتاب العزيز على بعض. قال تعالى في كتابه الكريم، عفوا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله من أهل العلم من قال إنه اسم الله الأعظم. الأحاديث التي وردت في بيان اسم الله الأعظم لا يثبت منها خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، فكلها معلولة الأسانيد. واختلف العلماء في اسم الله الأعظم وتعيينه، فذهب جمهور العلماء إلى أن اسم الله الأعظم هو الله، لأن سائر الأسماء تضاف إليه، فنقول الله الرحمن الرحيم، الله الملك القدوس السلام، الله العزيز الجبار المتكبر، الله الخالق البارئ المصور، كل الأسماء تضاف إليه. فيأتي سؤال لماذا وكثيرون من الناس يسألون الله بهذا الاسم ولا تستجاب دعوتهم؟ فأجاب الجمهور على ذلك بأن هؤلاء الذين يسألون الله بهذا الاسم لم يستوفوا شرائط الدعاء، والله أعلم. كذا قال بعض أهل العلم. هذا قوله تعالى الله لا إله إلا هو، هذا شعار المسلمين، وهذا الذي به يخالفون العالم أجمع، فالعالم أجمع غير المسلمين يجعلون لله شريكا، والمسلمون يعبدون إلها واحدا هو الله. ومن أهل الكفر والضلال من يجحد ربه بالكلية، فالعالم كله في اتجاه، وأهل الإسلام كلهم في اتجاه آخر. العالم في اتجاه، منهم من يجعل لله شريكا صنما أو شمسا أو قمرا أو نجما أو غير ذلك، ولكن أهل الإسلام يعبدون الله وحده لا يشركون به شيئا. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي الذي لا يموت، كما في الحديث أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. أما القيوم فالذي لا قوام لشيء إلا به، والقيم على الشيء في الدنيا القائم بأمره. فإذا قلت فلان قيم على المدرسة، أي مسؤول عن المدرسة، يرتب أمورها، يعين مدرسيها، يوفر احتياجاتها، ينظر في شؤون الطلبة، ينظر في الاحتياجات العامة، ينظر في مشاكلها، قيم عليها. نقول الرجل قيم على البيت، الرجال قوامون على النساء، فالرجل القيم على البيت، على الأسرة، ينظر في احتياجات الأسرة، ينظر في مشاكل الأولاد، ينظر في مشاكل البنات، يزوج الفتيات إذا جاء سن الزواج، قيم على الأسرة، يوفر لها الطعام، يوفر لها الشراب، يوفر لها العلاج. فهذا من مضامين القوامة، الرجال قوامون على النساء. فالقيم على الشيء هو القائم بتدبير أموره. قالوا عن ابن قيم الجوزية أن أبوه كان قيما على مدرسة، أبوه كان قيما على مدرسة، أي قائما عليها. فالقيم على الشيء هو القائم بتدبير أوامره أموره. فالله قائم على كل نفس بما كسبت، الله قائم على كل الخلق، قيم على كل الخلق. ولقد قال تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. ومن دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض وما فيهن، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. وكما سلف أن الله قال ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. فليس للسماوات ولا للأرض قيام بغير إذن الله لها بالقيام، وإلا ويمسك السماوات أن تقع على الأرض إلا بإذنه. فهذا معنى أو بعض معاني القيوم. القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة، هي قليل النوم، الغفوة التي تعتري بعض التي تعتري بني آدم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا قليل النوم ولا كثير النوم ولا مجرد السنة، لا تأخذه سنة ولا نوم. لو نام ربنا سبحانه وتعالى كيف سيكون الأمر؟ من يدبر الأقوات؟ من يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه؟ الشخص النائم يفقد كل إحساس، يفقد المعرفة بما حوله، القلم مرفوع عنه. فإذا كان ربنا ينام، وسبحانه إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، إن الله لا ينام كذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا ينبغي أن ينام، بيده القسط يخفض ويرفع، فذكر الحديث لا تأخذه سنة ولا نوم. فإذا تفكرت في صفات الله وفي أفعال الله، تفكرت في صفات الله فهمت أن الله لا ينام، عرفت شيئا عن ربك سبحانه، لو ليس كالخلق، هو إله ونحن عبيد، لا تأخذه سنة ولا نوم. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من هذا الذي يتقول على الله ويقول أنا أشفع بغير إذن من الله؟ له ما في السماوات وما في الأرض، ملك له، يتصرف فيهما بما يشاء، يقضي فيهما بما يريد، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما هو آت وما قد فات، ويعلم ما أنت فيه، فكل شيء يعلمه الله. الغيب الذي هو آت يعلمه الله، وما قد فات من أمر يعلمه الله، وما أنت فيه أيضا الآن يعلمه الله، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لن تستطيع أبدا أن تحصل أي علم إلا إذا شاء الله لك أن تحصله، مهما أوتيت من ذكاء لن تستطيع أن تحصل علما إلا إذا علمك الله. ودل على ذلك وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، قول موسى أيضا، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. فمهما كنت من أذكى الناس لن تستطيع أن تحصل علما إلا الذي أراد الله لك أن تتعلمه. ولا يخفى عليكم أن في مثل هذا المقام نذكر بأثر عمر رضي الله عنه، إذ وعمر عبقري ومحدث ملهم، ولكن شاء الله له أن يخفى عليه علم مسألة من المسائل، ويسأل عنها النبي كثيرا والصحابة يفهمونها، وعمر لم يفهمها، مع أنه المحدث الملهم العبقري. يقول عمر عن نفسه: ما سأل أحد رسول الله عن الكلالة كما سألته، حتى ضرب بيده في صدري وقال: يا ابن الخطاب، ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة؟ سكت عمر. ومع ذلك تمر الأيام والسنون، ويأتي وهو خليفة ويقول: ثلاث وددت أن النبي لم يمت إلا وقد عهد إلينا في عهد. ما هي يا أمير المؤمنين؟ يقول الكلالة. الكلالة علمك إياها الرسول مرارا، لكن شاء الله أن يشكل أمرها على عمر، فصدق الله إذ قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وكما قال تعالى لرسوله سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، وكما قال في شأن القرآن إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فهذا يحملنا على أن نتواضع لله ونمتثل أمره إذ قال وقل رب زدني علما. فنسأل الله أن يزيدنا وإياكم علما نافعا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، وجزاكم الله خيرا.